إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم أجرني وأحبتي من النار برحمتك اللهم يا الله أدخلنا الجنة برحمتك يا الله أما بعد معشر الصالحين والصالحات لنفتح مسامع قلوبنا إلى ربنا جل وعلا وهو يخاطب حبيبه صلى الله عليه وسلم قائلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بعث الله سبحانه عز وجل حبيبه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين رحمة للإنس والملائكة والجن رحمة للحيوان والنبات والجماد فنبينا صلى الله عليه وسلم وأرحم الناس بجميع خلق الله وديننا الإسلام مبني في كل أصوله وفروعه على الرحمة والرفق واللين يقول الله جل وعلا في محكم تنزيله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وها هو الحبيب صلى الله عليه وسلم يخبر عن نفسه قائلا أيها الناس لم يقل أيها المسلمون أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة إنما أنا رحمة مهداة زاره مرة أحد الأعراب ووجده يلاعب أحد صغاره ويقبلهم تعجب الأعرابي وقال يا رسول الله والله إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا فأجابه الحبيب صلى الله عليه وسلم موبخا ومؤنبا وما أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك ثم أعلنها له ولنا ولكل الناس لكل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد قال الحبيب من لا يرحم لا يرحم من لا يرحم لا يرحم وروى البخاري في صحيحه عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطولها قل الحبيب صلى الله عليه وسلم بعد المرة أدخل في الصلاة أريد أن أطولها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز أي قصر صلاة لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم يسمع صبي يبكي. لما يا رسول الله؟ قال كراهية أن أشق على أمه. الله أكبر. والله لو بحثت في قلوب البشر منذ آدم إلى أن يرث الله الأمر الأرض ومن عليها لن تجد أرحم ولا أرق قلبا من رسول الله من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصدق الأمير أمير الشعراء إذ يقول: وإذا رحمت فأم أنت أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا غضبت فإنما هي غضبة في الحق لا ضغن ولا بغضاء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء. يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت لك العلماء، صلى عليك ما صلى عليك الله ما صحب الدجى حاد وحنت بالفدا وجناء. معشر الصالحين، ومن رحمته صلى الله عليه وسلم بنا معشر المسلمين حرصه الدائم علينا ودعاؤه لسعادتنا في الدنيا والآخرة. قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يقول أهل العلم: ما جمع الله في القرآن اسمين من أسمائه لنبي إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم. ما كانش في القرآن الله عز وجل جمع اسمين من أسمائه لأحد من البشر إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عن نفسه سبحانه عز وجل: وإن الله بالناس لرؤوف رحيم. وقال عن الحبيب صلى الله عليه وسلم: بالمؤمنين رؤوف رحيم. ما معنى هذا الكلام أيها الإخوة والأخوات؟ ما معنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عزيز عليه ما عنيتم؟ أي يعز عليه صلى الله عليه وسلم ويشق على نفسه الشريفة. صعيب عن المسلم يشق عليه، يؤلمه. ماذا يؤلمك يا رسول الله؟ أن يراك أنت المسلم في عناء في مشقة. الحبيب صلى الله عليه وسلم يريد أن يراك وأنت سعيد بهذا الدين بالإيمان. فالعجب كل العجب لناس فهموا من هذا الإسلام قطع العلاقات وترك الابتسامات والغلو والتنطع. يعز ويشق عليه ما عنيتم، أن يراكم في العنت وفي المشقة، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Mes chers frères, mes chères sœurs, notre sujet d'aujourd'hui est le meilleur des sujets. C'est un sujet très émotionnel parce qu'on parle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On parle du prophète de la miséricorde, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa sallam dit à son propos: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Ya Muhammad, nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour les univers, qu'en miséricorde au monde. C'est une miséricorde pour le monde des humains, mais aussi pour le monde des djinns, le monde des anges, pour le monde des animaux, pour le monde végétal, pour le monde minéral. Tout en dehors de Allah est englobé dans le nom Al-Alamin. Allah, Rabbul Alamin. Alhamdulillah, Rabbul Alamin. Et notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Rahmanil Alamin, et miséricorde pour les mondes. Allah, Azza wa Jal, exalté soit-il, dit dans le Saint-Coran: فبما رحمة من الله لنت لهم. Le sens des versets, c'est par quelque miséricorde de la part d'Allah que tu es, ou bien que tu as été à Muhammad, si doux envers eux. Mais si tu étais rude au cœur dur, il se serait enfui de ton entourage. Un jour, un homme vit le prophète sallallahu alayhi wa sallam embrasser son petit-fils et s'en montra étonné. Il lui dit, j'ai 10 enfants, ya Rasulallah, mais je n'ai jamais embrassé aucun d'eux d'entre eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, qu'est-ce que je peux pour toi si Allah a ôté la rahma, la miséricorde de ton cœur? Puis il a dit à tout le monde, une règle générale, celui qui n'a pas de compassion envers les autres ne se verra pas traité avec compassion. D'après Abu Qatada, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, parfois je commence une prière avec l'intention de la prolonger. Mais lorsque j'entends les pleurs d'un enfant, je l'écoute par bonté pour le cœur de cette maman. Quelle noblesse de caractère! Certes, jamais l'humanité n'a connu ni connaîtra plus doux ni plus clément que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comment il était, sa miséricorde envers nous, notre communauté, sa communauté, sa miséricorde envers sa communauté bien-aimée. Il était le plus compassion et le plus tendre envers tous les gens. Il voulait du bien pour nous. Il veillait à notre bonheur et à notre salut. Il disait, Allah Azza wa Jalla, à ce propos, « لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ » Le sens des versets, « Certes, un messager pris parmi vous est venu à vous, auquel pèse lourd les difficultés que vous pouvez subir, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricorde envers les croyants. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait pour tous les membres de sa communauté. Il suppliait Allah Azza wa Jal pour qu'il l'honore et la comble de sa miséricorde. Son amour, mes chers frères, mes chers sœurs, pour sa communauté est sans limite. Il veillait à leur bien-être dans cette vie. Et aussi, il était très soucieux, voire il pleurait beaucoup, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour sa communauté. Il pleurait par compassion envers les membres de sa communauté. Abdullah ibn Amr al-As radiyallahu anhuma a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour a récité les paroles de Allah à propos du prophète Ibrahim alayhi salam. Dans le Coran, c'est cité Ibrahim alayhi salam a dit à Allah, Rabbi innahunna adlalna kathira minan nas. Le sens des versets, c'est Ibrahim se plaint à Allah des statues, des idoles. « Oh mon Seigneur, elles ont égaré beaucoup de gens. Quiconque me suit est des miens. Quant à celui qui m'est désobéi, c'est toi le pardonneur, le très miséricordieux. » Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lu un autre passage dans le Coran. Ce que Allah il a dit à propos de Jésus, « Isa alayhi salat wa salam, in tu'adhibhum fa innahum ibaduk. » Si tu les châties, c'est Isa qui s'adresse à Allah, c'est-à-dire pour son peuple. Il lui dit, si tu les châties, ils sont tes serviteurs. Et si tu leur pardonnes, c'est toi le puissant, le sage. Puis il leva ses mains. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, mon Seigneur, Ya Rab, Ummati, Ummati, ma communauté, puis pleura sallallahu alayhi wa sallam. Allah azza wa jalla dit, Ya Jibril, ô Gabriel, va voir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et demande-lui ce que lui fait pleurer et ton Seigneur le Seigneur. Jibril alayhi salam alla lui demander. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam informa ce que Allah azza wa jalla savait. Allah lui dit, ô Jibril, va dire à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que nous lui plairons dans sa communauté et ne lui déplairons pas, rapporté par Muslim. Aussi Aisha radiallahu anha a dit, un jour j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam de bonne humeur. Et je voulais profiter de cette occasion. Je lui ai dit, Ya Rasulallah, fais-moi des du'as, Ya Rasulallah. Fais-moi des du'as. Il a dit, Allahumma ghfir li Aisha. Ya Allah, pardonne à Aisha, ma qaddamat wa ma akharat. Ça veut dire ses péchés passés et futurs et tous les péchés qu'elle a cachés ou qu'elle a fait en public. Elle était très heureuse, Aisha. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, est-ce que mon invocation te plaît, Aisha? Bien sûr, Ya Rasulallah. Pourquoi pas, Ya Rasulallah? Il lui dit, écoute, Ya Aisha, wallahi, je jure par Allah que cette invocation, je la fais pour ma communauté dans chaque prière que je fais. Allahu Akbar. Chaque prière, Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam demande à Allah qu'il nous pardonne tous nos péchés. Ma'ashara as-salihin wa as-salihat. هذه رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته ولأحبابه تحت أم عائشة أن يوما من الأيام قال رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الحبيب يعني في حالة نشطة فقالت قلت له يا رسول الله ادع الله قالت لما رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم طين نفس قد نشط قالت أمرتنا ادع الله لي فقال الحبيب اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت ففرحت أمنا عائشة وقال لها يا عائشة أيسرك دعائي هل دعاء عشبك يا عائشة ولما لا يعشق يا رسول الله نعم قال والله يا عائشة هذا الدعاء أدعو به لأمتي في كل صلاة هكذا كان الحبيب صلى الله عليه وسلم وفي رواية عند الإمام البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل قرأ في القرآن باسم وسمى هذا الكلام تاع الله عز وجل وهو يحكي عن عيسى عليه السلام أو يحكي عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني يا الله الأصنام أضلت الناس فهو يستعطف الله الأمة دعوة اللي يدفعني راه مني واللي عصاني أنت الغفور الرحيم اغفر له يا الله وتلا قول عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك يا الله إذا عذبتهم لهم يدك ولكن عيسى يقول الله عز وجل أنا بيستغفر لهم يا الله وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم هذا إبراهيم وعيسى فماذا فعل نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم رفع يديه ودعا ودعا وبكى وقال يا رب أمتي يا رب أمتي الله عز وجل قال سيدنا جبريل مشي عن محمد صلى الله عليه وسلم الحبيب والله أعلم واسأله ما يبكيه علاش تبكي يا محمد فأخبره بأنه يبكي عنا يبكي عن أمته صلى الله عليه وسلم قالوا يا جبريل اذهب إلى محمد فقل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك معشر الصالحين هذه كما يقول غيظ من فيض من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم فكيف كانت رحمته بالأعداء نتاعو بل بأشد أعدائه الوقت لا يكفي ومحاضرة إن شاء الله غدا إن شاء الله تكون حول هذا الموضوع العظيم حول رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أعطي مثال رجل من أشد أعداء الحبيب صلى الله عليه وسلم اسمه عبد الله بن أبي بن سلول هذا الرجل ما خلى أي شر إلا فعله النبي صلى الله عليه وسلم شكون هو هذا الخبيث عليه من الله ما يستحق مرة سب النبي صلى الله عليه وسلم جالس النبي صلى الله عليه وسلم عنه يذكره في الله قال له إليك عني بعد أيام فإنه أذيني نجس حمارك قام صحابي قال له والله يا عبد الله لا ريح حمار رسول الله أطيب من ريحه فصبر النبي صلى الله عليه وسلم مرة هذا الخبيث قال لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفقوا ما تعطيوش النبي صلى الله عليه وسلم المال باش يقلوا، ما تعطيوهاش الزكاة ويهربوا عليه الناس. وأخبثهم وأخطر ما فعل هو أنه اتهم عائشة أمنا عائشة الطاهرة في عرضها، وصبر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه صبر، قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. أجابه الحبيب الحكيم صلى الله عليه وسلم: دعه يا عمر، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ما نحبش الناس يقول محمد يقتل أصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على كيف الناس يشوفوا هذا الدين، ألا نصد الناس عن دين الله بأفعالنا. هذا أيها الإخوة والأخوات، هذا الخبيث هو اللي قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يعني من نرجعوا المدينة قد نخرج النبي صلى الله عليه وسلم منها مذلول أنا العزيز. ابنه سيدنا عبد الله ما تحمل، وكان من كبار الصحابة، مشى وتلقى الأب نتاعو عند باب المدينة، قال والله لن تدخل المدينة إلا بإذن محمد صلى الله عليه وسلم، حتى تعلم أنك أنت الذليل ومحمد صلى الله عليه وسلم هو العزيز. أتدرون ما فعل الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ اسمعنا هذا الشيء. بعث رجلا إلى عبد الله بسرعة يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك بر أباك وأحسن صحبته. الله أكبر، خلي باك، خليه يقول يا عبد الله، لكن لي أديني ولكن ترى أبوك يا عبد الله، إنه أباك، بر أباك وأحسن صحبته. يا رسول الله إنه يؤذيك. قال يا عبد الله سنترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا. الله أكبر، هكذا كان رسول الله مع أعدائه. وسأحكي لكم بسرعة ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع موت هذا العدو. ففي الصحيحين البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اسمع يا مؤمن، يا مؤمنة، تفكروا بيه، لما توفي عبد الله بن أبي هذا المنافق هذا العدو مات، جاء ابنه عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. علاش جيت يا عبد الله؟ قال له: يا رسول الله أسألك قميصك لأكفن فيه أبي. بغيت القميص ديالك نكفن فيه أبي عسى الله يا رب. فأعطاه الحبيب صلى الله عليه وسلم، أعطاه. يا رسول الله صلي على أبي عسى الله يا رب. الله أكبر، كيقول له صلي على الأب نتاعه، لأنه تربية محمد، علم شنو بر الوالدين. صلي على أبي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم: هيا نصلي عليه يا عبد الله. ما تحمل سيدنا عمر رضي الله عنه، فأخذ عمر بثوب رسول الله يقول له: يا رسول الله تصلي عليه وقد نهاك ربك، كيف ذكروا بالآية، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. عرفت شنو قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنما خيرني النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمنا كيفاش يفهموا القرآن، قال لي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، ما منعني، إنما خيرني الله فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم، وسأزيده على عن 70. الله أكبر، الله قال لي 70، أنا أستغفر لك أكثر من 70. هل سمع الإنسان برحمة أكثر من هذا؟ قال: يا رسول الله ما زال سيدنا عمر يجادل، إنه منافق، ما تفهم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه، فأنزل بعد ذلك الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. معشر الصالحين، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن فقط للإنس، بل تعدت رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنس إلى الجن، تعدتهم إلى النبات إلى الحيوان، تعدتهم إلى حتى الجنادات هم استفادوا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. وما أجمل من قال: خلق عظيم رحمة وتلطف وتعفف وترفع ووفاء، مالت إليك الكائنات أو مالت إليه الكائنات لرقفه، فالجذع حنى ورقت الورقاء والماء ينبع من يديه جداولا، والغيب والقرآن هما الشهداء. نسأل الله عز وجل الثقل وإياكم لما يحب ويرضاه، وصل الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا السيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلينا معه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Mes chers frères, mes chers sœurs, t'aider sans miséricorde avec ses bien-aimés. Comment il était sa clémence envers ses ennemis? C'est ça qui est très curieux. C'est ça qui montre la grandeur d'un prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa miséricorde ne se limitait pas qu'à ses bien-aimés. Il touchait aussi ses pires ennemis. Je donne, pour le manque de temps, un exemple de cette histoire de Abdullah ibn Ubayy ibn Saloul, qui n'avait jamais ménagé aucun effort pour tenter de nuire à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et à sa mission. Il était le chef des hypocrites. Avant de vous dire comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait avec lui, il a réagi, il a agi avec lui, je parle de cet homme, le chef de file des hypocrites de Médine. Il se rendit ouvertement coupable de haute trahison en retirant du champ de bataille 300 de ses adeptes. C'était comme ça. C'était pendant un moment critique où Quraysh marchait sur Médine avec 3000 soldats. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait 1000 soldats pour résister. Et Abdullah ibn Ubayy trahit le prophète sallallahu alayhi wa sallam et retire 300 de ses partisans pour laisser 700 avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam face à 3000 soldats, tous bien armés. Il a toujours, cet ennemi de Allah, toujours mêlé à des complots. Il était toujours engagé dans les pires hostilités, les pires souffrances qu'a connu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui avait tenté de nier Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en incitant ses alliés à accuser son épouse, notre maman Aisha radiallahu anha, d'adultère, pour discréditer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Conscient de son hypocrisie, et malgré ces hautes trahisons répétitives, le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue à le traiter de son apparence de profession de foi. Un jour, il continue, cet ennemi de Dieu, en faisant allusion à notre cher prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit ce proverbe arabe: engraissez le chien et il vous dévorera. Et là, Sayyidina Omar radiallahu anhu n'a pas résisté, concret, comme ça, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ya Rasulallah, donne-moi l'autorisation de couper la tête de cet hypocrite. Il a dit non, Ya Omar. Je ne veux pas que les gens disent que Muhammad tue ses compagnons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était très soucieux de l'image, de ce que les autres peuvent apercevoir de l'islam. Malheureusement, beaucoup de musulmans aujourd'hui, surtout des jeunes, ils n'ont rien comme idée à cirer de tout cela. Je fais ce que je fais, pense ce qu'ils pensent, c'était pas Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il était très attentif à quelle image on renvoie en tant que communauté, en tant que musulmans, parce que sinon nous sommes un frein, nous sommes un barrage qui empêche les gens de voir la beauté de cette religion. On continue, mes chers frères, mes chères sœurs. Omar radiallahu anhu, il voulait le tuer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit non, je ne veux pas y a Omar, c'est pas comme ça qu'il faut agir. Un jour, Il a dit devant les gens, quand vous rentrez à Médine, je vais chasser Mohammed de Médine, il sera humilié et moi je serai l'homme puissant de Médine. Son fils Abdullah, le fils de cet hypocrite, il était un grand compagnon. Il n'a pas supporté qu'on traite le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme ça. Il est parti vite et l'a arrêté son père à l'entrée de Médine. Il lui a dit, je jure par Allah, tu ne peux pas, tu rentreras jamais à Médine, sauf si Mohammed sallallahu alayhi wa sallam t'autorisera comme ça que tu saches que c'est lui le glorieux et que c'est toi le glorieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu, il a eu cet incident entre un père et son fils. À votre avis, qu'est-ce qu'il va faire? Il a envoyé un homme, il a dit, va courir chez Abdullah. Et dis-lui que le prophète t'ordonne de bien traiter ton père. Allahu Akbar. Il est venu dire, ya Rasulallah, Abdullah, toujours il vient continuer la discussion avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais voilà ce qu'il a dit, Abdullah, tant qu'il est avec nous, nous le traiterons qu'avec la meilleure des manières, quel que soit le mal qu'il fait. Cet homme, mes chers frères, mes chères sœurs, un jour, il est mort. Et c'est ça que je veux que vous ouvrez vos cœurs à cette histoire. On clôture ce sermon avec cette belle histoire. À la mort de cet hypocrite, son fils, il vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ya Rasulallah, donne-moi ta tunique. Comme ça, je l'utilise comme linceul à mon père. Peut-être Allah lui pardonne pour tout le mal qu'il a fait. Allah, vous savez ce qu'il a fait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Tiens, vas-y ya Allah, ça te suffit ça? Non ya Rasulallah, viens prie sur le prophète, sur mon père, peut-être Allah lui pardonne. Vous savez ce qu'il a fait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit à ses compagnons, venons, on va prier sur lui. Omar radiallahu anhu n'a pas supporté. Il est parti en sanglots, en pleurant. Ya Rasulallah, ton Seigneur te l'a interdit. Il fait illusion à un verset du Coran. Allah parle des hypocrites. Il lui dit, ne prie jamais sur l'un d'eux. N'implore pas le pardon de Allah pour eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui montre comment lui comprenait le Coran. Comment il veut que nous, au 21e siècle, aujourd'hui, qu'on comprenne le Coran. Il lui a dit non. T'as pas bien lu, ya Omar. Il m'a dit, istaghfirullahum awla tastaghfirullahum. Il m'a dit, implore le pardon de Allah pour eux ou ne le demande pas. Donc il m'a donné le choix, il t'a pas interdit. Et il m'a dit, si tu leur demandes pardon 70 fois, Allah ne leur pardonne pas. Et moi, je vais leur demander pardon plus que 70 pour qu'Allah leur pardonne. Où vous avez trouvé ce cœur? Où vous avez déjà entendu cette clémence, cette bonté et cette grandeur d'âme et d'esprit? Et il a fait la prière sur lui. C'est après que Allah Azza wa Jalla descend le verset pour lui dire, ne prie jamais sur eux, sur ces hypocrites qu'il avait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, leur lise. La miséricorde de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mes chers frères, mes chères sœurs, ne s'est pas arrêtée aux humains. Il a touché toute la création de Allah Azza wa Jalla. Sa miséricorde, et Inch'Allah, demain, on détaillera ça dans la conférence, et là, il est arrivé, il a touché même les animaux, même les plantes, même les minéraux, même les objets. Vous savez que le prophète Moslem, au début, quand il faisait le contrat de Jumu'ah, il s'appuyait sur un tronc d'arbre. Et quand les compagnons lui ont fait un minbar, et le prophète Moslem est monté faire son premier discours sur le minbar, le tronc d'arbre a pleuré. Le tronc d'arbre, Allah, il a fait entendre aux compagnons ses sentiments. Et le prophète Moslem, il est descendu le câliner, le prendre dans ses bras, pour le faire taire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour il est entré chez un de ses compagnons, Il a trouvé, dès qu'un chameau, il a dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu en courant, il s'est plié devant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il pleurait devant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est à qui ce chameau? Et l'homme, il a dit, c'est à moi, ya Rasulallah. Il lui a dit, crains Allah dans ce chameau. Crains Allah dans ce chameau. Il me dit, ce chameau, que tu ne lui donnes pas assez à manger et que tu le fais souffrir, tu le fais travailler beaucoup. Allahu Akbar. Qu'est-ce qu'il aurait dit, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour que ceux qui font travailler les humains beaucoup, beaucoup, et qui leur donnent des miettes avec orgueil. Qu'est-ce qu'il aurait dit, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à tous ces gens qui peuvent se proclamer qu'on aime Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qu'au nom de l'amour de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils éloignent les gens de sa religion par leur comportement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je ne veux pas que les gens disent que Muhammad tue ses compagnons. Je ne veux pas que les gens... Nous sommes garants de cette belle religion. Nous ne devons pas être des gens qui empêchent les gens de voir cette belle religion, cette miséricorde. Il ne nous appartient pas que nous. Il appartient à tous les gens. Et on peut être que des criminels, c'est avec notre savoir-être, avec notre comportement, en tant que musulmans, qu'on éloigne les gens de la miséricorde d'Allah. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أتباع رسول الله الحق ومن المتبعين لهديه صدقا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا رحماء كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، وتفرقنا يا رب من بعده سالما ومن كل شر معصوما، ولا تجعل يا رب فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. ارحمنا يا رب فوق الأرض وتحت الأرض، وارحمنا يوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بترك الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارحمنا بهجر الغيبة والنميمة والكذب والكفر والنفاق والبدع ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، اللهم بلغ نبيك صلى الله عليه وسلم أننا نحبه. اللهم بلغه بأننا نحبه. اللهم يا رب العالمين، جازه عنا خير الجزاء. اللهم جازه عن محبته لنا ودعائه لنا خير ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن ملته. اللهم آمين، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.